نحن الشباب الحمد لله قائمين على كل شهر نجمع مبلغ معين من المال لأهل الحي. فهل يعني وأنا موكل بذلك ومن أولي الأرحام في من حالته ضعيفة شوية، فهل يجوز لي مثلا أخذ من المبالغ المقسمة أضع زيادة من شخص عن شخص؟ هل يجوز مرة ثانية؟ أيوه، هل يجوز للشخص أن أخذ مبلغ مثلا معين، هذا أعطيه مثلا 200 والثاني مثلا أعطيه 250 من أولي الأرحام يعني؟ يعني المفاضلة بين نقصد؟ أيوة المفاضلة، هو مقسم على الحي جزاه الله خير شباب، يعني الجمع من هذا الحي. طيب هذا للضعفاء والفقراء. طيب هذا السؤال، لما يدفعون أهل الحي الذين يدفعون المال، هل قالوا لكل شخص كذا وكذا ولا دفعوا المال وتركوا لك الاجتهاد؟ تركوا الاجتهاد في مبلغ معين لأرملة، هذه مخصصة لها، والمبالغ الثانية تركوها لي يعني. يعني صار إيه؟ صار الإشكال عندك أن المبلغ الذي هو غير مبلغ الأرملة أنه دفعوا لك، وصار الإشكال عندك أنك تعطي بعض 250 تعطي البعض أقل منه، فهل يجوز المفاضلة؟ هذا الإشكال، هذا الإشكال، هذا في ميدو يا صديق. طيب بالنسبة أولا أخي جزاكم الله خيرا على هذا الأمر، وتشكرون ويشكر أهل الحي، وأسأل الله بعزة وجلاله أن يكثر من هذه الأعمال الطيبة التي فيها رحمة، والله عز وجل يرحم من عباده الرحماء، ولا يزال الناس والمسلمون بخير ما دام أن قويهم يذكر ضعيفهم وغنيهم يذكر فقيرهم، وخاصة أهل الحي يجتمعون من أجل سد حاجة المحتاج في حيهم، هذا تؤجرون عليه، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وتحري الصواب والقبول. أما بالنسبة لأهل الحي، إن وكلوا وكل الأمر إليك بعد الله عز وجل أن تجتهد، فنظرت إلى سبب يدعو إلى تفضيل البعض على البعض، فهذا لا حرج عليك فيه، أنت مجتهد فتجتهد ولا تحابي، فتنظر إلى الأحوج في الأحوج، فإذا وجدت أن الأحوج يحتاج إلى زيادة فهذا من الإنصاف ويكتب الله لك به الأجر. وإذا اجتهدت في مثل هذه الأمور فينبغي عليك أن تسأل أهل الخبرة والمعرفة، وتستشير أهل العلم في ما يجد عليك ويطرأ ما دام أنهم اسندوا إليك الاجتهاد، لأنه في بعض الأحيان قد يكون الاجتهاد مفتقرا إلى فتوى، فلا تتصرف من عندك في كل شيء حتى تنال ما تريد، أرجو من الله نحسبكم من الخير والأجر. وإذا اجتهدت في أمر وأخذت بالأسباب، إن أصبت كان لك أجران فيه، وإن أخطأت فإن لك أجر للاجتهاد، فأسأل الله بعزتي وجلاله أن تقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.